الحمد لله، الحمد لله الهادي لمن استهداه، الكافي لمن تولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه، فكان إمام الدعاة وسيد الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مدى الحياة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن تقوى الله خير زاد إلى دار المعاد، وهي أفضل وسيلة لرضا رب العباد. معاشر الموحدين، يقول عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، يقصد ديونه المالية، أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ من كثرة ما كانت عليه من الديون، قال عبد الله بن الزبير: فجعل أبي يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله، الله. يقول عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضيه عز وجل. الله أكبر، الله أكبر. إخوة الإسلام، قل لهمك الكبير: يا هم، لدي رب كبير. إخوة الإسلام، حسن الظن بالله عز وجل هو شعار الصالحين، ولعظم منزلة حسن الظن بالله أمر الله العبد بأن يختم حياته به. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل، فقال الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. معاشر الموحدين، هذا أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمامه نار لها شرر عظيم ولهب مرتفع يلقى فيها مربوطا من بعد، فيقول وهو في الهواء ينادي من في السماء: حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت نتيجة حسن ظنه بالله تعالى؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا نبي الله الحزين يعقوب عليه الصلاة والسلام، أخذ منه ابنه يوسف وأخوه، فلم ييأس من روح الله، بل قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. واسمعوا خبر زكريا عليه السلام الذي ردد وهو يخاطب ربه مبتهلا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، بلغ من العمر عتيا وكانت امرأته عاقرا، تجمعت الأسباب التي تجعل الإنجاب مستحيلا في عرف الطب والأطباء، ومع ذلك يردد ويقول: فهب لي من لدنك وليا. ليس ولدا فقط، بل يقول: واجعله ربي رضيا. ماذا كانت نتيجة حسن الظن بالله؟ يا زكريا، نداء من السماء: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. أما إذا كان الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فحياته كلها حسن ظن بالله عز وجل. ويكفينا في ذلك موقف الهجرة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن، إن الله معنا. لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. هكذا يتحدث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو القلق على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي رد عليه الذي عاش لله وبالله ومع الله؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يطمئن أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقيل للصحابة آنذاك: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. معاشر المؤمنين، لنستعمل في كل بلية أو علة حسن الظن بالله، لنستعمل مع جيوش فيروسات كورونا حسن الظن بالله، لنستعمل لشفاء مرضانا ومعافاة مبتلانا وتيسير عسيرنا حسن الظن بالله. أبشروا إخوة الإسلام، مع هذه الأخبار المقلقة والأرقام المرتفعة، فربنا رحيم ولطفه جميل وفرجه قريب. ألم تسمعوا ماذا يقول أبو رزين الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. يضحك ربنا ويعجب من قنوط عباده في الأرض مع قرب تغير الحال بقدر الله. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ أو يضحك الرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يقول أبو رزين: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل. وإن أناخت بنا البلوى، فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. فافزع إلى الله واقرع باب رحمته، فهو الرجاء لمن أعيت به، فهو الرجاء لمن أعيت به السبل. وإن أصابك عسر فانتظر فرجا، فالعسر باليسر مقرون ومتصل. اللهم اجعلنا ممن يتوكل عليك ويتقوى يقينه بحسن الظن بك. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اعلموا معاشر الموحدين أن حسن الظن بالله لا يكون مع التفريط والإضاعة والإهمال. لا يستوي حسن الظن بالله مع التفريط في التجمعات وعدم الأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك يقول القائل قدر الله وما شاء فعل. حسن الظن بالله يكون مع حسن العمل والأخذ بالاحتياطات وتمام الإقبال على الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلى إلا ليعافي، ولا منع إلا ليعطي. نبتلى في الدنيا لنهذب لا لنعذب، وأمرنا كله لنا خير، ورحمة ربك خير مما يجمعون. صلوا على البشير النذير والسراج المنير كما أمر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن آل بيته الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجود منك ورحمة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الحق والدين، اللهم عليك بالظالمين الغاصبين المحتلين المعذبين لإخواننا الضعفاء يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك البحرين وأهلها، فاللهم احفظنا من شر كورونا. اللهم يا ربنا باعد بيننا وبين كورونا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا ممن ابتلوا بهذه الجائحة، اللهم ارحم موتانا ممن ماتوا بسبب هذه الجائحة، اللهم اجعلهم في عداد الشهداء يا رب العالمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم يسر عسيرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا دعاؤنا، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم إنا تائبون عابدون حامدون، اللهم إنا راجعون إليك يا ربنا وإننا مضطرون، فاللهم أجب دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة.